البخاري وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم. ومالك ومسند نعم يعني الحياة وشعبة ثم الإيمان من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث عمر بن الحصين نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.